بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله مسألة، قوله تعالى في كفارة الظهار فإطعام 60 مسكينا. كلام مع المصنف رحمه الله لا زال في بيان بعض التأويلات البعيدة، وبعد أن عرف التأويل وذكر ضابطه، ضابط التأويل، وأنه ليس كل لفظ قابل للتأويل من الناحية اللغوية يجب أنه يصوغ تأويله شرعا، فإنه قد تكون هناك موانع وقرائن وأحوال تمنع من تأويل اللفظ ومن حمله على معناه على معناه المرجوح إذا قامت قرائن تمنع من ذلك، كما مر معنا في قصة في قصة الذي تزوج 10 نسوة فقاله النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك 4 وطلق سائرهن. وكذلك في مسألة لام التمليك الواردة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، النم هي ليست للتمليك. ناتها هنا إلى تأويل آخر وهو تأويل عند الحنفية، تأويلهم 60 مسكينا في قوله تعالى فيطعام 60 مسكينا، ظاهر يقتضي توقف الإجزاء على استيفاء العدد، أن هذا هو ظاهر الآية، أنه لا يتحقق الإجزاء إلا إذا استوفى 60 مسكينا. ولهذا لو أطعم مسكينا واحدا 60 مدا لم يقبل منه، لا بد من استيفاء 60 مسكينا، لأن نصت الآية قول فإطعام 60 مسكينا. إذا قالوا لو كان يكتفى، لو كان أن العدد ها هنا غير مطلوب وأن استيفاء العدد غير مطلوب، لقال إطعام مسكينا، قال إطعام مسكينا وذكر مقدار ما نطعمه إياه. ولكن لما ذكر 60 علمنا أن العدد لا بد من استيفائه في الكفارة. هذا هو مذهب الجمهور، قالوا أنه لا بد من استيفاء العدد، استيفاء العدد، وإلا لكان ذكر العدد في الآية لغو، وهذا ينزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن تبعه من أهل ذهبه أن استيفاء العدد لا يشترط، ولهذا لو أخذ مقدار ما يعطى 60 مسكينا وأعطاه لمسكين واحد عنده أجزاءه هذا. قالوا إذن كيف تفعل بلفظة 60؟ قال وإذا أطعم مسكينا 60 يوما أجزاءه، أو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما أجزاءه عنده. وهذا قالوا لأبي حنيفة هذا خروج عن موجب اللفظ، لأن مسكينا 60 مسكينا، وهذه مسكينة منصوب على التمييز، على أن تمييز العدد، وأن العدد ها هنا مطلوب، العدد مطلوب. وتفسير مسكين بتفسير مثلا 60 مسكينا بيوم هذا بعيد جدا، فلهذا قال وهذا خروج عن موجب اللفظ، فإن لفظ العدد في المساكن لا ينطلق على العدد في الأيام في موجب اللغة والوضع والعرف، فحمله عليه كحمل لفظ البقرة على الشاة. إذن فحمل 60 مسكينا على 60 يوما كأنك حملت البقرة على الشاة كما مر معنا، أو حملت الشاة على الحمار، وهي لا يمكن أن تتحملها. فكذلك حمل المسكين 60 مسكينا على 60 يوما هذا نقول تأويل بعيد. فإن قيل إن لم يحسن حمل لفظ العدد في المساكن على العدد في الأيام فلا يمتنع حمل الآية على إطعام 60 مسكينا، ويكون من قبل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهذا سائل في موجب اللغة. قال يمكن أن يقال هو إطعام طعام 60 مسكينا، إطعام طعام 60 مسكينا، بمعنى أن الكفارة هو أن تطعم طعام 60 مسكينا ولو أعطيته لمسكين واحد، وأن العدد 60 مسكينا على ها هنا غير مطلوب، وإنما المطلوب هو طعام 60 مسكينا ولو أعطيته لمسكين واحد ما داش أجزاءه. قالوا وهذا كذلك تأويل بعيد، لأن أولا جعل الكلام على حذف مضاف هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل وإلى قرينة قوية، ولهذا قلنا لا يجوز أن يراد به ذلك، لأنه لا يجوز إطعام 60 مسكينا لمسكين واحد، ويلزم من هذا التأويل جزاؤه ولا قائل به، لأنه لم يقول بأنه يمكن مثلا لا يجزي إطعام 60 مسكينا لمسكين واحد، لأن قلنا أنه لا يجزي إلا على رأيهم، إلا على رأيهم، فيكون هذا تأويل بعيد، وأن الإجزاء هنا لا يحصل إلا بإطعام 60 مسكينا، وأن أخذ طعام 60 مسكينا وإعطاء لمسكين واحد لا يجزي. إذن فإلغاء الحنفية هاهنا للفظ العدد في المساكين وتأويله بإطعام 60 مسكينا نقول هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد وإخراج لللفظ من موجبه اللغوي بلا دليل، فإن المعنى الذي أول إليه لا يحتمله لا لفظ لا لغة ولا عرفا، لا يحتمله لا وضعا ولا عرفا، فيكون هذا إخراج اللفظ من دلالته اللغوية لغير موجب ولغير قرينة، فكان تأويلا بعيدا، تأويلا بعيد. ودائما الحنفية الحامل لهم على هذا هو ما استنبطوه من المقصد من سد خلته التي الفقراء، فقالوا إذا القصد وسد الخلة، ولكن نقول هذا المقصود وإن كان وارد في باب الزكاة ولكن لا يمكن أن يرجع إلى الألفاظ بالإبطال وأن يرجع إلى الألفاظ ماذا بالإلغاء، فالمقصود وإن قلنا استنبطناه وقوين سلمنا وقلنا بموجبه، فلا بد أن ننظر إلى هذا المقصد الكلي مع النظر إلى ما ورد فيه في المسائل الجزئية، والجمع بين الكل والجزئي لا بد منه، أما إلغاء الجزئي نظرا للمقصد الكلي فهذا لا شك أنه طريق خطير في ماذا في الفقه، والوقوف مع الألفاظ ومع دلالة الألفاظ ومع معاني الألفاظ والعلل التي تقتضيها الألفاظ في سياق الآيات القرآنية وفي سياق الأحاديث النبوية أمر لا بد منه، لا يمكن أن نلغي الألفاظ ونؤول لأجل مقصد شرعي قد استنبط وأخذ فنعمد إلى النصوص فنعمي، فهذا ليس هو مسلك الفقهاء، فإن مسلك الفقهاء هو التعامل مع النصوص بألفاظها، فإن وجدت حقيقة شرعية وقفنا عند الحقائق الشرعية، وجدت حقيقة عرفية وقفنا عند الحقائق العرفية، لم توجد حقائق عرفية تعاملنا مع الحقائق اللغوية، فهذا لا يمنع أن ننظر إلى المقصد، ولكن لا نجعله أصلا نؤول به النصوص ونخرجها من سياقها كما هو دعب بعض أهل زماننا. المسألة الأخرى مسألة من جملة ما يتعين رده من التأويلات تأويل أصحاب أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل الحديث. قالوا أراد به الأمة أو المكاتبة، هنا الحديث أيما امرأة وهذه من صياغ العموم أيما امرأة فهو عام، ولكن جاء الحنفية وقالوا أن المقصود بالمرأة إما الأمة وإما المكاتبة، أمة أو المكاتبة، ونقول لهم أيما امرأة هذه من أفصح ألفاظ العموم في اقتضائها للعموم، وهو لفظ عام، لأن أي هذه من أدوات الشروط، وما التي هي للعموم كذلك أي امرأة. إذن فهذا لفظ عام، إذن ما هو الموجب للتخصيص وما دليل التخصيص؟ لأنه لو قال، فإن القائل لو قال لمن يدخل في أمره أيما رجل دخل الدار فأعطه درهما، فإنه سيعطي الدرهم لكل من دخل الدار، لأن هذه من صياغ العموم. ولو قاله أيما رجل دخل الدار فأعطه درهما، فدخل جماعة من الناس فأعطى مثلا لواحد منهما أو لاثنين، فإنه سيعاتبه، سيعاتبه، ولا يمكن أن يقول له لا إنما أردت زيدا أو كذا، لا يمكن، لأن هذا لفظ عام، هذا لفظ عام. إذن فسيعطي لكل من دخل، من دخل الدار. ولو امتثل العبد مثلا فعل سيده لما قال له أي رجل دخل، أيما رجل دخل الدار فأعطيه درهما، وامتثل امتثل ظاهر اللفظ، فجاءه سيده وعاتبه وقال له لما أعطيت زيدا، لكان عتاب السيد في غير محله، لأنه أطلق له صيغة العموم، صيغة العموم. فهكذلك عند الأحنف ها هنا لما قال أيما امرأة، فهي عامة في جميع النساء، ولهذا لو عاتب السيد كما قلنا العبد لكان خارجا عن قضايا العقلاء في عرف التخاطب، وعد بذلك لدعين استعمال الله فيه خارجا عن موجب اللغة وعرف المخاطب. ولو قال القائل إن المكاتبة أو العمل لم يتناولها اللفظ لما أبعد. نعم لو قال عكس ما قال الحنفية، لو جاءنا شخص وقال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرأة نكحت، قال أن الحديث لا يتناول الأمة ولا يتناول المكاتبة، لما أبعد في القول، لأن أيما امرأة غالبا تحمل على الحرة ولا تحمل على الأمة والمكاتبة، إلا النادر، اللهم من باب إدخال الصورة النادرة في العموم. إذن فالذي قال الحنفية بأن العامة يصدق عليه والأمة والمكاتبة، هي في الحقيقة إذا نظرت نقول أن العمى والمكتبة لا تدخل في العموم أصلا، لأن أي امرأة إنما يتبادر منه الحرائر دون الإيماء، وأن دخول الإيماء فيه من دخول الصورة النادرة في العموم. فلهذا يكون هذا التأويل الذي مال إليه الأحناف وذهبوا إليه تأويل بعيد، حيث خصصوا العامة من غير موجب ومن غير مخصص ومن غير دليل، وحملوا لفظ العام، العام في السياق اللفظ العام الذي يقتضي عمومه لجميع الأفراد، حملوه ماذا؟ على الخصوص، حملوا على الخصوص. قال ويدل على فساد هذا التأويل أنه حكم فيه بالإبطال وأكده بالتكرار ثلاثة، لأنه قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فكرره ثلاث مرات، ثم حكم عليه بماذا؟ بالبطلان. وهذا إذن لأن الصيغة هنا عامة وليست بخاصة. قال ونكاح من ذكر غير باطل، بل الصحيح، بل صحيح وللسيد فسخه. أما المكاتبة أو الأمة لو زوجت نفسها، سواء كانت مكاتبة أو غير مكاتبة، لأن الأمة المكاتبة ما دام أنها لازلت عليها أنجم كتابتها فهي أمة، لازلت عبدة. لو تزوجت فإذن الزواج لسيدها، إن شاء فسخه وإن شاء ماذا أمضاه، عند الحنفية. إذن فنقول هذا التأويل الذي ذهب إليه الحنفية ها هنا تأويل بعيد، لأنه تخصيص للعام وقصر له على صوره النادرة من غير دليل ومن غير موجب شرعي، والعصل في العام أنه يحمل على عمومه ولا يقصر على الخاص إلا لدليل. قال ويقرب من هذا التأويل تأويل الشافعي قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. قال أراد به الأب الخصوص من ملك ذا رحم، فإن الصيغة من صيغ العونة يقصد بها التعميم. قال من ملك ذا رحم محرم، فهذا بالحقيقة أنها من صيغ من صيغ العموم. من ملك ذا رحم، فذا رحم ها هنا هو من صيغ العموم، سواء كان أبا أو كان جدا أو كان كذا، ولكن قصره الشافعي على ماذا؟ على خصوص الأب، على خصوص الأب. وإن كان هو يحمل على الأصول وعلى الفروع، يحمل على الأب وعلى ماذا؟ وعلى الأبناء. قال فإن الصيغة من صياغ العملة يقصد بها التعميم، والآب ولو كان المراد به على الخصوص لأتى بلفظ تخصه، أي لو كان المقصود بالحديث هو الأب لقال من ملك أباه عتق عليه، ولكن قال من ملك ذا رحم، كل من ملك أباه أو جده أو فروعه فإنه عتق عليه بمجرد شرائه، لأن له خاصية تقتضي التنصيص عليه، فلا يليق بمنصب الشرع أن ياتي بلفظ عام ويكون مراده به الأب على الخصوص مع قدرته على ماذا؟ على التنصيص عليه ووجود ما يقتضي، فإن ذلك من قبيل الألغاز والهزء، فلا يحسن حمل لفظ الشارع عليه. ولهذا حمله المالكية، وحمله كذلك بعض الشافعية، وحمله أصحاب الشافعي، والمالكية على الآباء والأبناء، أي على الأصول والفروع أخذا بالعموم. أما قصره على بعض الأفراد فلا دليل عليه. ولهذا قال إمام الحرمين رحمه الله قصد الرسول للتعميم واضح لائح، فإن ذلك مما نقل عنه ابتداء لا في حكاية حال ولا جوابا عن سؤال، لأن هذا الحديث نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء حكم، لم يساق في سياق جواب عن سؤال ولا في حكاية ماذا حال، حتى نقول أن الحديث إذا وقع جوابا عن سؤال قد يدعى أنه خاص ماذا بالسؤال، وكذلك إذا ورد في حكاية حال قد يدعى فيه ماذا أنه مقصور على تلك الحالة، وماذا منه إنما بدأه صلى الله عليه وآله وسلم ليس سؤالا جواب عن سؤال ولا حكاية لحال، إذن فنقول الأصل هو العموم، وأما حمله على التأويل فهذا قصر للعام على فرد من أفراده من غير موجب شرعي. مسألة وليس من التأويل المردود، ناتها هنا إلى بعض التأويلات التي وقع فيها التجاذب. قال وليس من التأويل المردود تأويل من حمل قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما سقت السماء العشر وما سقي بغرب أو دالية نصف العشر على أن المراد بذلك بيان ما يجب فيه العشر ونصف العشر، فإن استعمال هذا اللفظ العام في جهة هذا التأويل لا ينافيه اللفظ. قال فيما سقت السماء العشر وما سقي بغرب أو دالية نصف العشر، من على أن المراد بذلك بيان ما يجب فيه العشر ونصف العشر، وهذا لا شك أن الحديث خرج لهذا المعنى وأن ظاهر الحديث لا ينافيه، فإن استعمال هذا اللفظ العام في جهة هذا التأويل لا ينافيه اللفظ كما بينا فيما سبق لأصحاب أبي حنيفة، لأن اللفظ ناص في القدر وهو بيان لموجب وتحقه يوم حصاده، وإلا فيبقى ذلك على إجماله وليس الأمر كذلك، فاستعمال اللفظ في الدلالة على بيان مقدار الواجب مع سبق إجمال الوجوب أولى من إجراء اللفظ ماذا على عمومه. قالوا إذن هذا إن هذا الحديث إنما هو بيان للمقدار ماذا للمقدار الواجب، بيان للمقدار الواجب، فيكون هذا الحديث بيان للإجمال الوارد في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه هنا الآية نص على الوجوب، على وجوب إخراج الزكاة، ولكن بقي لنا القدر المخرج معه، فجاء الحديث مبين فيما سقت السماء العشور وما سقي بدالية كذا نصف نصف العشور. ويعضد هذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده والصحابة والتابعين لم يأخذوا من الخضروات الزكاة، لأن المالكية لما فيما ساقت السماء العشور، بعض الحنفية قالوا فيما أي كل ما ساقته السماء، أي بيان للمخرج منه وليس بيان للقدر المخرج، أن الحديث سيق لبيان المال المخرج منه، لأن قال فيما سواء كان حبوبا أو كان خضروات أو كان غيره، لأن أنا مات من صياغ من صياغ العموم من صياغ العموم. ولكن المالكي قال لهم أن الحديث هاهنا ما سيق لبيان المخرج منه، وإنما سيق لبيان القدر المخرج، لبيان القدر المخرج، ولم يساق لبيان المخرج منه، بدليل أن الخضروات مثلا لا تجب فيها الزكاة. الحنفية ويؤيدهم أبو بكر بن العربي رحمه الله كذا في نظره في الحديث، قال أن الحديث هو لبيان القدر، للبيان المخرج منه ولبيان القدر ماذا المخرج. قاصره المالكية على بيان القدر المخرج وليس لبيان المخرج منه، بيان المخرج منه. وقصره لبيان قدر المخرج قال هذا ليس بالتأويل البعيد، ليس تأويلا بعيدا، لأن الحديث يدل ماذا يدل عليه، يدل عليه. ويعضد هذا التأويل اللي هو حمل اللفظ على بيان القدر المخرج، يعضد هذا التأويل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده والصحابة والتابعين لم يأخذوا من الخضروات زكاة، ولو حملوا الخبر على عمومه لما ساغ لهم الخروج عنه، أي بمعنى لو حملوا الخبر في قوله فيما، أي ببيان ما المخرج منه وحملوه على عمومه ما ساغ لهم ماذا الخروج عنه في تركهم الزكاة مثلا من الخضروات، لأن الخضروات مما يدخل في عموم فيما، بناء على أن المقصود من الحديث هو بيان المخرج وليس بيان القدر المخرج. ولكن المالكي قالوا الحديث سيق لبيان القدر المخرج، قدر المخرج قدر الذي نخرجه في الزكاة، وليس لبيان المخرج منه، فلهذا دخلوا في نوع من التأويل، ولكن قال ليس من التأويل المردود، بل هو تأويل سائغ، لأنه ليس فيه ماذا قصر للعام على أفراد من أفراده. مسألة، اعتبر أبو حنيفة في قوله تعالى ولذي القربة في آية الغنيمة الفقر مع القرابة جوز حرمان ذوي القربة إذا كانوا أغنياء، قال القرابة، قال اعتبر أبو حنيفة في قوله تعالى ولذي القربة واليتامى، قال ولذي القربة، قال لا بد في الغنيمة من الفقر مع القرابة، فلهذا جوز حرمان ذوي القربة إذا كانوا أغنياء، قال لا بد من وأن ليس ذوي القربة ووصف الوصف من أجله يعطى من الغنيمة، لا، وإنما هو وصف مع ماذا؟ مع الفقر، مع الفقر. وهل هذا التأويل من أبي حنيفة رحمه الله من الحنفية هل هو تأويل بعيد أم لا؟ قال وحاصل هذا التقييد إطلاق وصف القرابة ولا يبعد المصير إليه إن دل عليه دليل، وإثبات دليل على ذلك أنه نفيه ليس من حظ الأصول، بمعنى إثبات الدليل على هذا التقييد أو على عدم وجود التقييد على عدم وجود الدليل عليه، ليس هذا من حظ الأصول، وهو ماذا حظ الفروع. وتقييد الإطلاق وإبقاؤه على موجب الإطلاق سائغ شرعا ولغة، لأن تقييد المطلق وإبقاؤه على إطلاقه كلاهما جائز، غير نعم نقول لا نقيده إلا إذا ورد موجب التقييد ورد دليل يستوجبنا تقييده، أما إذا لم يرد موجب التقييد فإن المطلق يبقى ماذا على إطلاقه على أي حال فالمطلق يحتمل التقييد ويحتمل الإطلاق، يحتملهما لغة، إن ورد ما يقتضي التقييد قيدناه، وفي تقييدنا له لوجود دليل التقييد لا يخرج هذا عن اللغة وأنه سائغ، ويبقاؤه كذلك على إطلاقه سائغ، فلا يمتنع المصير إليه إن دل عليه دليل. ولهذا قال الغزالي، وهذا عندنا في مجال الاجتهاد وليس فيه إلا تخصيص عموم لفظ ذوي القربى بالمحتاجين منهم كما فعله الشافعي على أحد القولين في اعتبار الحاجة مع اليتم، هناك من قال حتى في اليتيم لا بد من اعتبار ماذا الحاجة، وأن اليتم وحده وصف اليتم وحده لا يكفي، لا بد من اعتبار الحاجة. وما رد هذا طبعا إلى ماذا رد هذا إلى شهادات الفقهاء، فنقول إذ تقييد المطلق أو إبقاؤه على إطلاقه هذا لا ينافيه لغة وشرعا إن ورد موجب التقييد. مسألة، حمل أبو حنيفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر، وهذا فاسد. حمل أبو حنيفة قوله لا صيام، ولا هنا نافية للجنس، صيام اسمها مبني معها، وهذا من صياغ العموم، صياغ العموم إذن فيعم جميع الصيام، وخرج منه صيام النافلة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يعقد صيام النافلة بالنهار، كان يدخل عند أهله فإن وجد شيئا وإلا وجد قلش اللهم إني صائم فيصوم. إذا قالوا التبييت في النافلة خرج بدليل، ولكن بقي معنا ماذا الفرض عموما، سواء كان فرضا أو قضاء أو نذرا، فإن كلاهما باق على في صياغ ماذا في صياغ العموم، ولا يمكن إخراجه عن العام، لا يمكن إخراجه عن العام. ولكن أبو حنيفة حمل لا صيام على القضاء والنذر وحده، فقالوا إذن هذا يقتضي أن تخصص العام، أو أنك تحمل العام على بعض الأفراد من غير موجب، وتقصر العام على بعض الأفراد من غير دليل، فيكون هذا تأويل بعيد، قال وهذا فاسد، فإن ذلك نفي للصيام، ومقتضاه لا يكون صيام إلا بنية من الليل، فتخصيصه بالقضاء والنذر الذي قد لا يخطر بالبال، لأن أولا إدخال القضاء والنذر في قول لا صيام كأنه من باب إدخال الصورة النادرة في العام، وإنما الذي يتبادر قوله لا صيام أنه صيام الفريضة، أي الأداء، فهو كتخصيص أيما امرأة بالعمة والمكاتبة، فيكون قصر للعام على الصورة النادرة أو على الصورة التي لا يتبادر دخولها في العام، فلهذا كان تأويلا بعيدا من أبي حنيفة رحمه الله، والجمهور على أنه لا صيام عام في جميع الصيام، إنما خرج صيام التطوع لدليل، وبقي الصيام الذي هو واجب سواء قضاء أو نذرا أو أداء في صيام رمضان، بقي على ما دعا في داخل في العام، أي لا صيامة لا صيامة. فلهذا أوجب الجمهور التبييت النية ماذا فيه؟ في الصيام، أخذا بعموم لا صيامة لمن لم يبيت الصيام من الليل. إذن هذه نماذج من التأويلات، تأويل البعيد والتأويل الذي يحتمل ويحتمل أن يكون، يحتمل باعتبار اجتهاد الفقهاء أنه لا قد لا قد يسوغ ولا يكون فيه وعد. على أي حال فيبقى مسألة التأويل ها هنا، ليس كل لفظ يقبل التأويل في مساقاته اللغوية يمكن أن نؤوله، بل لابد من النظر إلى السياق والنظر هل ما هناك ما يمنع من التأويل أم لا. فإن وجد ما يمنع من التأويل فإنه لا يجوز تأويله، وإن قبل التأويل في أصله الوضعي، ولكن إن ورد مانع شرعي يمنع التأويل فإن العمل بموجب الشرع هاهنا مقدم على مساقات اللغة، مساقات اللغة. وأما إن لم يرد مانع من الشرع وقبل التأويل من جهة اللغة وكان اللفظ يحتمل ذلك لغة ولا يوجد ما يمنع شرعا، فإن التأويل هاهنا يكون مقبولا، يكون مقبول. والتأويل في النصوص الشرعية الأصل هو العمل بالظاهر، وأنما التأويل فهو على خلاف الأصل، وهو الأصل هو العمل بالطرف الراجح وإلغاء الطرف ماذا المرجوح، والأصل هو العمل بما يتبادر من اللفظ. وأما غير المتبادر فإن الأصل أنه يلغى إلا إن ورد دليل أو قرينة تقتضي العمل بذلك الطرف المرجوح، فنسميه بالتأويل ونعمل به. فكما أنه لا يجوز العمل بالطرف المرجوح من غير دليل الذي نسميه بالوهم، كذلك أنه لا يجوز العدول عن الطرف الراجح إلى الطرف المرجوح من غير دليل، لأن هذا سيكون تأويلا فاسدا وتأويلا باطلا وهكذا. إذن هذا ما يتعلق بالقسم الثاني. تقلها هنا إلى القسم الثالث، الأمر ما دوى والنهي. قال الأمر من أقسام الكلام على ما عرف، وهذا واضح. والأمر ها هنا أولا النظر في حده وحقيقته، ثم في صيغته، ثم في حكمه من الفور أو التراخي والوجوب والندب والتكرار والاتحاد. أما حده فهو القول المقتضي من المأمور فعل ما أمر به. معروف أن الأمر عرف بتعاريف متعددة، بتعاريف متعددة، واختلافهم في تحديد الأمر مبني كذلك على أصله في تحديد الكلام، في إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. فبناء على إثبات الكلام النفسي عند الأشاعرة فإنه يعرف باعتبار المعنى النفسي ويعرف باعتبار المعنى اللفظي. وكذلك في أن الأمر صيغة الأمر هل هو مجاز حقيقة في القول مجاز فعلي أم حقيقة في الكل، يعني لفظة الأمر أمر هل هي حقيقة في الفعل وفي القول مجاز في الفعل، أم هي للقدر المشترك بين الفعل والقول. وهذا مما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. على أي حال أما تعريفه فقد عرف بعدة تعاريف، كقولها هنا هو المقتضي أي الطالب من المأمور فعل ما أمر به، فعل ما أمر به أي الذي أمر به الشرع. أو عرفه الآمد بقولهم الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء بناء على اشتراط لاستعلاء ماذا في صيغة الأمر. قال هنا ولا يشترط فيه أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، بمعنى لا يشترط في صيغة الأمر علو، أن يكون من الأعلى إلى الأدنى لا يشترط، فإن حقيقة الاقتضاء لا تختلف بالأدنى والأعلى، ولا يلزم عليه الدعاء فإنه ليس باقتضاء، وإنما هو تضرع وسؤال. إنما فقال إذن لا يشترط في حد الأمر لا علو ولا استعلاء، استعلاء هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب، وأما العلو فهو صفة في الأمر أن يكون باستعلاء. فقال لا يشترط أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، وهذا هو الصحيح، لا يشترط فيه علو لأنه اقتضاء وطلب، والاقتضاء والطلب قد يكون من الأعلى إلى الأدنى، وقد يكون بين ماذا؟ بين المتساويين، قد يكون بين المتساويين في مرتبة واحدة. واللغة العربية على هذا، على أنها يسمى أمر وإن كان من متساويين في رتبة، بل حتى ولو كان أدنى منه فإنه يسمى أمرا. لهذا قال الشاعر لمعاوية أمرتك أمرا جازما وعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، أمرتك أمرا جازما، وهو عمرو بن العاص قال لمعاوية رضي الله عنهما جميعا، قال أمرتك أمرا جازما، ومعاوية إداك كان خليفة، الآخر كان رعيته، قال أمرتك أمرا جازما، إذن هو يسمى أمرا وإن كان من الأدنى، وكذلك إن كان من المساوي. فعلى هذا لا يشترط في الأمر أن يكون العامر أعلى مرتبة من المأمور، لا يشترط، كما لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. فلهذا المصنف ما ذكر علوا ولا ذكر استعلاء، هناك من اشترط الاستعلاء دون العلو، وهناك من اشترط العلو دون الاستعلاء. فلهذا قال هو القول المقتضي، القول المقتضي، ولعله بناء على أن الأمر إنما هو حقيقة في القول مجاز في الفعل، حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل، وإن أطلق الأمر وأريد به الفعل فهو مجاز وليس بحقيقة. قال هذا حد الأمر على مذهب من يثبت الكلام النفسي، لأنه هو الاقتضاء، والاقتضاء إنما يكون ماذا؟ أمرا نفسيا. قال ومن لا يثبته فالأمر عنده يرجع إلى الصيغ، وهو قول القائل افعل، وهل يكون ذلك أمرا لنفسه أو لما يقترن به اختلفوا فيه. وهذا عند من لا يثبت المعنى النفسي من المعتزلة، فإن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي، وإنما يثبتون الكلام اللفظي، ولا يرون ثبوتا ما يسمى بالمعنى النفسي وهو المعنى القائم بالمتكلم. فهؤلاء قالوا إذن الأمر هو الصيغة، وهو قول القائل افعل، وهل يكون ذلك أمرا لنفسه أو لما يقترن به، بمعنى افعل هل هو بنفسه أمر أو ما يقترن بقوله افعل. فذهب البلخي من المعتزلة إلى أن هذه الصيغة أمر لذاتها وجنسها، افعل بنفسها أمر. قيل له قد ترد بمعنى التهديد، لأن الإشكال قيل أن افعل ترد للأمر وترد للتهديد وترد للإباحة، وهكذا ترد لمعاني متعددة. إذن بماذا نميز بين ما هو للأمر وما هو للتهديد وما هو للإباحة؟ هو انفصل بقوله ذلك جنس آخر، ذلك جنس آخر، وباهت وأنكر المحسوس، باهت وأنكر المحسوس، لأنه هذا كان تفريق من غير مفرق بينهما. ولما لم يمكن من سواه من المعتزلة هذه المناكرة قالوا لا تكون الصيغة أمرا لصورتها. وأما جمهور المعتزلة خالفوا البلخي في هذا الأمر، وقالوا افعال لا تكون امرا لوحدها اي لمجرد الصيغه بل تكون امرا مع ما يقترن بها نعم ما يقترن بها مع ما يقترن بها ثم انقسم هؤلاء فرقتين فقالت فرقة إنما تكون إفعال أمرا إذا تجردت عن القرائن صارف لها عن التهديد والإباحة وإن صدرت من نائمين أو مجنون لا تكون أمرا لقرينة النوم والجنون بمعنى الفرقة الأولى قالوا إفعال تكون أمرا بشرط أن بشرط إذا تجردت عن القرائن التي تحملها على التهديد أو على الإباحة وعلى المعاني الأخرى فإن تجردت عن القرائن حملناها على الأمر شريطة أن لا تصدر من نائم أو مجنون أما إذا صدرت من نائم فهذا دليل أنه لا يقصد الأمر وكذلك إذا صدرت من مجنون وقالت الفرقة الثانية إنما تكون أمرا لما يقترن بها من الإرادة إرادة المتكلم أو إرادة المخاطب أنها التي يجعلها ماذا؟ يجعلها أمرا قلنا وقالت الفرقة الثانية إنما تكون أمرا لما يقترن بها من الإرادة ثم اختلفوا في هذه الإرادة فصار صائرون منهم إلى اشتراط اقتران ثلاثة إرادات إرادة إحداث الصيغة وإرادة جعلها أمرا وإرادة امتثال المأمور بمعنى ثلاثة إرادات إرادة أولا إحداث الصيغة وإرادة جعلها أمرا وإرادة امتثال المأمور وهناك من قال من المعتزلة تكفي إرادة واحدة وهي إرادة المأمور به وهذا هذه المذاهب كلها هي في الحقيقة مذاهب باطلة في مسألة اشتراط الإرادة في الأمر وأن الأمر كما يقول بعض المعتزلة أن الأمر هو الإرادة وأن الإرادة هو الأمر هذا سيأتي معنا غدا إن شاء الله بيان مطلانه نقف عند هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى بارك الله